خلاصة مفاهيم أهل السنة. حقيقة الجن وأصلهم. الجن عالم حقيقي موجود في الحياة، ويؤمن المسلمون بهذا الوجود لإخبار القرآن الكريم عنهم في آيات عديدة، بل إن سورة كاملة من سوره اسمها سورة الجن، وهي تخبر عن بعض أوصافهم وحالهم مع القرآن الكريم. وقد خلقت الجن قبل الإنس، وكان خلقهم من نار، كما قال تعالى: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وخلق الجان من مارج من نار. رواه مسلم. ومادة جنن في اللغة تفيد الاستتار، فكل ما يستر عنك فقد جن عنك. وجن الليل أسدل ستره وظلمته. والحدائق كثيفة الأشجار تسمى جنانا، لأن أشجارها تستر ما تحتها من الشمس. لذا فعالم الجن مستقل مستتر عن الإنس، فلا يمكن أن ندركهم بعقولنا وحواسنا المجردة، وإنما قد ندرك بعض آثارهم أحيانا. والأصل أننا لا نراهم ولا نشعر بهم، كما قال تعالى عن إبليس وجنوده وهم من الجن: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فهم من الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به، ولكنه غيب نسبي غير مطلق، فقد يتشكلون أحيانا بأشكال بعض الحيوانات، ويظهرون أحيانا لبعض الناس، وقد يخاطبونهم أو يلبسون بعض البشر ويدخلون فيهم ويتسلطون عليهم لكونهم آذوهم مثلا، أو لأن أحدا من السحرة والمشعوذين قد أرسلهم على من يسحرهم. بعض أوصاف الجن وأصنافهم. نحن لا نعرف من أوصاف الجن وأصنافهم إلا ما أخبرنا به الله ورسوله. فمن ذلك: أولا، أن لهم قلوبا وأعينا وآذانا، كما أن للإنس كل ذلك. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. والمقصود في الآية بعدم الإبصار أو السماع هو الإعراض عن الحق وعدم الاهتداء إليه، كأنهم لا يرونه ولا يسمعونه، كما لم تفقهه قلوبهم. وذلك كما قال تعالى عن الأمم الكافرة: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ثانيا، أنهم ثلاثة أصناف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الجن ثلاثة أصناف، فصنف لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء، وصنف حيات وكلاب، وصنف يحلون ويضعنون. رواه ابن حبان والطبراني في الكبير والحاكم، وصححه الألباني. تكليف الجن. الجن مكلفون ومخاطبون بالشرع مثل الإنس، وقد خلقوا للغاية نفسها التي خلق من أجلها الإنس. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد أرسلت إليهم الرسل كما أرسلت إلى الإنس. قال تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. وكلمة منكم تحتمل أن رسل الجن من جنسهم، أو أن رسلهم هم فقط رسل الإنس أنفسهم،

إلا عبادك منهم المخلصين. ومن ذلك مثلا تزيين الدعوة إلى المذاهب الأرضية من رأسمالية أو شيوعية أو اشتراكية على أنها السبيل للحياة الآمنة الرغيدة. ومن ذلك أيضا الدعوة إلى التعري والفحش باسم الحرية الشخصية والانفتاح. ومن ذلك أيضا إلهاء الناس وإفساد أخلاقهم بالأفلام والمسلسلات الهابطة باسم الفن. ومن ذلك أيضا تزيين الحياة الدنيا والركون إليها ونسيان الآخرة، إلى غير ذلك من وسائل التزيين التي لا تنتهي. ثانيا استخدام سلاح الإفراط أو التفريط، وذلك حسب حال العبد إزاء أي أمر من أوامر الله، فإن وجد فيه فتورا وتوانيا وترخصا أخذه من جانب التفريط حتى ربما ترك العبد المأمور جملة، وإن وجد فيه حذرا وحرصا وتشميرا أخذه من جانب الإفراط حتى يوقعه في الغلو وتجاوز حد ما أمر الله به والوقوع في الابتداع في دين الله. ثالثا الوعود والأمان الكاذبة، وذلك بالوسوسة لبني آدم بأوهام الغلبة أو الثراء أو السعادة في اتباع الباطل، والحال أنه كاذب مخادع في ذلك، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وقال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم. رابعا الظهور بمظهر الناصح للإنسان، قال تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. خامسا التدرج في الإضلال، فلا يوقعه في المعصية أو الكفر مباشرة لعلمه أنه لن يفعل ذلك، وإنما يتبع معه سياسة التدرج والذهاب إلى ذلك خطوة خطوة. ولذلك قال تعالى محذرا منه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. سادسا تأجيل العبد ما فيه خيره وصلاحه، وهو قريب من التثبيط عن الطاعة والعبادة، ولكنه يأتي العبد من باب النسيان للتثبيط، كما حكى الله عن الذي نجا من السجن من صاحب يوسف عليه السلام حين نسي ما أوصاه به، وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وقال تعالى أيضا في ذلك وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. سابعا تخويف الإنسان من أولياء الشيطان، قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ثامنا إلقاء الشبهات، وذلك لزعزعة عقيدة المرء بما يلقيه من شكوك وشبهات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. رواه البخاري ومسلم. إلى غير ذلك من أساليبه الماكرة التي يستطيع المرء تجاوزها بقوة إيمانه والاستعانة بربه. ضعف كيد الشيطان، رغم كل ما يذكر من أهداف الشيطان ووسائله في إضلال بني آدم، فقد حكم الله تعالى بضعف كيده